فصل في تعليق الطلاق بالإذن. إن بالخروج دون إذن علقا يكن بفعلها له مطلقا، أو دون إذنه لغير أسماء إن خرجت تريدها وسلما. فإن يقول وكلما شئت خرجي، أو إن أذن أوف فمات تفرجي.